أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذه سورة الذاريات وهي السورة الثانية في المفصل بعد ما فرغنا من سورة قاف. يقول الله عز وجل فيها، وهي سورة مكية قطعا، وهذا الجزء كله مكي، كل جزء الذاريات مكي إلا آخره الحديد مدنية، والمجادلة كله مدني، ثم تبارك وعما مكي إلا يعني سورتين أو ثلاث، كلها سنوضح إن شاء الله. فرب العالمين يقول، يحلف ويقسم، يقول والذاريات. وهذه السورة أيضا تشبه يعني سورة قاف من حيث إثبات البعث وإثبات الإيمان باليوم الآخر والرد على الكفار وتسلية النبي عليه الصلاة والسلام. ومقاصد السورة المكية متقاربة، كلها تقرير التوحيد، تقرير النبوة والرسالة، وتقرير البعث بعد الموت والإيمان باليوم الآخر، لأن هذا عظيم التأثير. وما ذكر شيء من أركان الإيمان الستة بعد الإيمان بالله مثل الإيمان باليوم الآخر. يقول عز وجل والذاريات ذروا، يقسم الله عز وجل بالذاريات. الذاريات هنا هي الرياح، والذرو أصل الذرو أنك ترمي أشياء مجتمعة ترمى في الهواء وتقع في الأرض، يعني يذروه ذروا مثل ما يفعلون بالحب إذا أرادوا أن ينقوه من القشر يرفعه في الهواء ثم يلقيه، أو الصوف أو كذا. والرياح تذرو التراب، تعرفون ما فيه سحاب إلا قبله رياح مثيرة تثير التراب، أو من ضغط السحاب على الأرض فهي تذرو التراب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وكذلك السحاب نفسه يكون متفرق فتذروه الرياح، بمعنى أنها تجمعه وتثيره وتؤلف بينه. فإذن هي ذاريات، والذاريات ذروى أيضا هذا مفعول مطلق، المراد به التفخيم، يعني ما أعظمه من ذرو. والذاريات ذروى، والرياح فيها معتبر في شدتها وفي لينها وفي كونها مرة عذاب ومرة رحمة، ومرة تكون ريح باتجاه واحد ومرة الرياح. والذاريات ذروة يقسم الله بها، هذا واحد. اثنين، والحاملات فاء، فالحاملات يقرأ، ولما أعقب بين الصفات بالفاء، هذا في الأصل في لغة العرب إن إذا كان التعقيب بالفاء يكون موصوف واحد، وقد يتركون هذا إذا كان متقارب، مثل قول امرؤ القيس في معلقته بسقط اللواء بين الدخول ف فحوملي، إذا كانت متقاربة فتوضح في المقرة. لكن الأصل إذا قال ف فإنها تكون لشيء واحد، طيب الثانية الحاملات وقرا، فالحاملات وقرا هي نفسها الرياح، إذا جمع السحاب ثقل بالماء، يعني يكون السحاب خفيف يسمونه السمحاق، يكون خفيف، فإذا ذرته الرياح وجمعته بأمر ربها ثقل بالماء ثم تحمله، فهي حامل لوقر لشيء ثقيل، والأصل في الوقر الثقل، ومنه الموقرة لأوقرن رواحلكم، منه وقر السمع وغيرها. إذن هي أيضا الحاملات وقرا، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ركام سحب ركامية. طيب هذه الثانية الوقر الشيء الثقيل، إذن هذا وصف لها عجيب، سبحان الله يذكرك بالعاديات، وصف الخيل فقال والعاديات ضبحا إلى آخره، فأثرنا به نقعا فوصلنا به، فهو سبحان الله يصفها من جميع الاتجاهات. قال هنا الحاملات وقرا. الثالثة فالجاريات يسرا، هي نفسها أيضا، لأن بعض مثل علي رضي الله عنه قال إن الجاريات هي السفن، وبعضهم قال الكواكب، ممكن، لكن اللي يظهر الله أعلم أنها كلها في الرياح. وش معنى الجاريات يسرا؟ يعني بعدما ذرته ذروة وجمعته تجميعا ثم ثقل فحملته حملا، الآن تدفه أو تزجيه بيسر، فهي تجري بهذا السحاب الموقر الوقر، تجري به بمشي هون لين هين، يعني مع أنه ثقيل بماء المطر، سبحان الله. فالجاريات يسرى، ولذلك يقول الأعشى، يقول كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عجل، يعني موقرة وتمشي مشي السحابة. طيب الوصف الرابع فالمقسمات أمرا، هي الرياح أيضا، أولا ذرته ذروة ثم حملته يقرأ ثم جرت به يسرى، ثم الآن جاء الموضع أنها ينزل هذا الماء اللي جمع، سبحان الله العظيم، فهي مقسمات تقسمه بأمر الله، تقسم الأرزاق بأمر الله. قال تعالى في الآية في السورة اللي قبلها في سورة قاف وأنزلنا من السماء ماء مباركة، إلى قوله رزقا للعباد، فهي تقسم أمرا وهو الماء والخير والبركة، سبحان الله العظيم. الآن العجب، العجب قال إنما توعدون لصادق، هذا المقسم عليه، يعني لأن القسم هذا يدل على أمر عظيم، وهم قد أنكروا البعث وأنكروا الحياة بعد الموت وأنكروا أنهم يبعثون، فقال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الدين الجزاء، يعني يقسم الله ثم يقسم ثم يقسم ثم يقسم أن ما توعدون به صادق، وصادق هنا يعني مصدق أو واقع، لكن مجاز عقلي، وإن الدين لواقع. وش المناسبة؟ سبحان الله، الحين أنت لو تفكرت في الرياح، أول بدايتها نفخ، يعني نفخ فتثير الأتربة وتثير السحاب، ثم تكوين يؤلف بينه، ثم إزجاء، ثم إحياء، يعني يكون الأرض الميتة أحييناها، اهتزت وربت. كذلك البعث، أول نفخ ثم تكوين التئام الأجساد ثم إحياء ببث الأرواح، هذا عجب، يعني نفس الصورتين متقاربة، هذا والله أنه عجب. وكذلك قوله مقسمات أمرا يذكرك بقول عز وجل قل الروح من أمر ربي، فالرياح تقسم أمرا، والبعث بعد الموت فيه إرسال أمر وهو الروح إلى الأجساد. إنما توعدون لصادق، إن الذي ما هذه الموصولة، ولذلك يقولون إن كتابتها متصلة في المصحف، إن هذا يعني أمر مو بالمعتاد فيما بعد، المعتاد إن تكون إنما اللي تكون في كلمة واحدة هي إنما الحصرية، ولكن المراد هنا لا، إن لوحدها وما لوحدها، لأن إن الذي توعدون لصادق، وليست إنما العالم زيد أو كذا، ولكن هكذا جاءت في المصحف، إنما توعدون، يعني سواء الوعد أو الوعيد لصادق، لا اللام هنا أيضا لام قسم لصادق. وكذلك الذي توعدون في الدنيا، البطشة واللزام وما حصل لهم يوم بدر والدخان والأسر وغيره، هذا كله صادق والله، لكن أيضا الوعد الأكبر، إنما توعدون لصادق، يعني الموعود به صادق، وإن الدين لواقع، يعني واقع في المستقبل ولا شك. لا إله إلا الله. إذن قسم ومقسم وبداية مزلزلة، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وهذا ليس فقط رد على الكفار، وإنما هي والله مزلزلة للمؤمنين إذا تذكر أن وراه جزاء وراه حساب وراه بعث وراه وقوف أمام يدي الله عز وجل ويحاسب عن كل شيء. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ولذلك عمر رضي الله عنه مرض من السورة اللي بعدها الطور، لما أقسم الله ثم أقسم ثم أقسم ثم قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. مرض عمر، اتكع الجدار وكان يعس وسمعها ممن يتهجد في الليل، فاتكع الجدار وما حملته قدمه، وهذا إن شاء الله سيأتي في سورة الطور. طيب الآن سينتقل الحديث إلى قسم آخر. سبحان الله، أيضا فيه علاقة بين القسم وبين المقسم. فقال رب العالمين والسماء ذات الحبك. الحبك أيها الإخوة يقسم بالسماء ويصفها بأنها ذات الحبك. الحبك هي الطرائق، يعني الطرائق التي تكون في الشيء تسمى حبك، ومن ذلك حبك الرمال. الآن لو شوف، لو تذهب إلى الدهنة أو تذهب إلى رمل عالج أو أي رملة، ثم تنظر في فعل الرياح بالرمل كيف يفعل فيها حبك، هذه الحبك. كذلك الماء إذا ضربته الرياح أو ألقيت في حجر كيف تكون فيه حبك، يعني كأنها محبوكة، كأنها منسوجة نسج، هذا معنى الحبك. ولذلك من أبدع الوصف، وصف زهير بن أبي سلمى في قصيدة مشهورة له، يقول يصف فيها يعني في بدايتها، يقول مكلل، يعني الماء مكلل بعميم النبت. تخيل الآن غدير وعميم النبت من حواليه، تنسجه ريح خريق، يعني تنسج الماء نسج وتحبكه حبكا، ريح خريق، الخريق القوية الشديدة، لضاحي مائه حبك. الضاحي اللي بارز للشمس له حبك، له طرائق. ومن ذلك أيضا حبك الدرع، إذا نظرت في الدرع ونظرت في محل اتصال الحلقات تجد طرق كذا طرائق. ومن ذلك أجنحة الطير، لو تشوف جناح الصقر في حبك. ومن ذلك تكسير الشعر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال إن من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبكا، هذا في مسند أحمد، إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك حبك حبك، يعني طرائق. إذن لغة العرب وحبك الثوب وحبك النسيج وكذا وفيها جودة، طريقة العرب إن الحبك هي الطرائق. ولذلك عاد بعض السلف قال إن يعني حبك شداد ولا فيها طرائق النجوم ولا الأفلاك ولا المجرات ولا، لكن هي هكذا جمع حباك الحبك أو حبيكة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. انظر الآن إلى المناسبة بين الحبك وبين القول، قولهم حبك، والله قولهم حبك، وهم عرب يفهمون يعني الكلامات، لأن قولهم مختلف. في القرآن مرة يقولون أساطير الأولين، ومرة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، ومرة يقولون سحر إنه إلا سحر يؤثر، ومرة يقولون يعلمه بشر، ومرة يقولون يعني ما تمسك جادة، حبك قولهم كل حبك. كذلك الرسول، مرة كاهن مرة شاعر مرة، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إنكم لفي قول مختلف، هذا أشد التقريع لهم، يعني تقريع شديد لهم، إن قولكم هذا جهل مركب، والدليل إنكم ما اتفقتم على قول واحد، لا في الإسلام ولا في التوحيد ولا في الرسول ولا في القرآن ولا في رب العالمين، حتى قولكم مختلف مضطرب. سبحان الله العظيم، هذا فيه يعني فيه تهزيء شديد لهم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. حتى في أصول الشرك، مرة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومرة يقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. العجيب يا إخوان أن هذا القول الحبك اللي هو ما له جادة سبحان الله، وهذا يدلك دائما على أن القول الضائع تلقى ما له جادة، تلقى فيه تناقض. شوف أقوال الأشعرية، شوف أقوال الصوفية، شوف أقوال الشيعة، تجدها حبك ما تمسك لها جادة. لكن شوف القول الصحيح دائما، قول أهل الإسلام والسنة، تجده العقل يقول صح، والفطرة تقول صح، والنفس تنساق إليه، سبحان الله العظيم. العجيب أن القول المختلف هذا اللي كله حبك في ناس يفتنون به وفي ناس يعجبون به. في ناس معجبين قول الشيعة ولا قول الصوفية ولا قول الأشعرية حتى لو كانوا علماء. فيقول عز وجل يؤفك عنه من أفك. عنه قد تكون سببية، عن عند قريش قد تطلق للسببية. مثالها وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. ومثل قول الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده، عن موعده وعدها هي، يعني إلا بسبب موعده وعدها هي. فإذا يؤفك عنه يعني يؤفك بسببه من أفك، يصرف عن الحق بسبب هذا القول المختلف الذي يشبه الحبك، يشبه رأس الدجال اللي كل حبك، يؤفك عنه من أفك. سبحان الله العظيم، اللي أراد الله خذلانه يعجب بالقول الفاسد، قول فاسد. والله أنك تتعجب كيف عقلاء يقتنعون بكلام الأشعرية ولا الصوفية ولا الشيعة ولا المرجئة ولا الخوارج وأمثالهم، لكن يؤفك عنه من أفك. لكن في سورة الأنعام بيّن من هم الطائفة التي تؤفك عنه. وقبل أن ننسى المعنى الثاني عنه، أي يؤفك عن الإيمان أو يؤفك عن الرسول أو عن الإسلام أو عن القرآن، يعني على ظاهرها يؤفك عنه من أفك، من أفك يعني يصرف عنه من صرف. طيب من هي الطائفة التي تغتر بالقول اللي كأنه رأس الدجال كل حبك المختلف؟ ارجعوا إلى سورة الأنعام، قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هنا وصفه الله بأنه حبك مختلف متهلهل كرأس الدجال، هناك وصفه بأنه زخرف. الزخرف يشبه الذهب لكنه مقلد صبغ، مثل الآن الذهب اللي يبيعونه بريالين، هذا نفسه زخرف، زخرف القول غرورا. وهذا مثل أدلة المبطلين تلقاها زخرف، بس من يميز الذهب الصحيح من الذهب المقلد إلا الصيارفة اللي الله فتح على قلوبهم. طيب من اللي يغتر بالزخرف، من اللي يغتر بالحبك؟ قال تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، إلى هذا الزخرف وإلى هذا الحبك، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الله أكبر، يعني في طائفة أراد الله خذلانها لعلمه بها وقدرته عليها، يغترون بالزخرف ويغترون بالحبك، ما يفرق بين الصح والباطل، ما يفرق بين كذا، حتى ترى في الفروع، حتى في الفروع. ولذلك قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. يؤفك عنه من أفك. لما ذكر الله الحبك وذكر من يؤفك عنه وذكر هذا، ناسب أن يقول قتل الخراصون هكذا بدون مقدمات، لأن بدون عطف، لأن جملة الدعاء لا تعطف في الغالب. ليش؟ لأنها شديدة الاتصال بما قبلها، لأن ما قبلها يكون كأنه سبب للدعاء عليه. فأنت تذكر أشياء ثم تقول قاتله الله أو لعنه الله أو عقر حلقة أو كذا، يعني مثل هذا. فهو رب العالمين من البداية لما تعجب من استنكاره من البعث وقال إنما توعدون لصادق وإن الدين الواقع، ثم عجبنا أيضا من اختلاف أقوالهم وتناقضهم، فحلف بالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، وأنه يؤفك عنه من أفك، ناسب سبحان الله من أعذب الأشياء أن يقول قتل الخراصون، يعني دعاء عليه. الخراص هو الخرص، هو الظن الذي لا حجة لصاحبه، فليس كل ظن يسمى خرص، بل فيه ظن متبع، يعني فيه ظن معترف به في الشريعة في الفروع إذا كان له أصول يمشي عليها، ولكن ما وصل إلى حد اليقين. لكن الخرص لا، الخرص هو ظن لا حجة لصاحبه، يعني بمعنى أنه معرض للخطأ، وفيه كناية عن الضلال عمدا، يعني هو يتخرص. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وإنهم إلا يخرصون. فإذا من هم اللي قتلوا؟ قتل الخراصون، هم أصحاب القول المختلف، هم أصحاب القول اللي هو ذو حبك. فقولهم ناشئ عن خواطر، أحاسيس، مشاعر لا دليل عليها، تقليد آباء، حمية جاهلية، خرص فقط. والخرص لا يصلح في الاعتقاد أبدا، لأن الاعتقاد لابد يبنى على اليقين. لكن في المعاملات مثلا قد يرخص في مثلا الخرص في العراية أو الخرص في الزكاة، لكن الخرص هناك ليس معناه الظن اللي لا دليل عليه، لا، الخرص معناه التقدير، معناه التقدير. قتل الخراصون، وهذا أيضا يا إخوان يدلنا على أن اللي يتكلم بغير علم في الدين إنه قتل الخراصون. أي واحد يتكلم في دين الله بغير علم بغير يقين فهو خراص، خراص. فلذلك قتل الخراصون. الرأي، الاستحسان غير المنضبط، الحيل اللقيسة غير المنضبطة، هذا لا خراصين. قتل الخراصون. لكن عاد الخراصون الخرص الأكبر هم اللي في العقائد، في ذات الله أو في الرسول أو في القرآن أو في التوحيد، خراص. حتى المشرك يقول مسلم خراص. قتل الخراصون، قتل الخراصون. ثم قال تعالى: الذين هم في غمرة، يعني لم يقل إنهم يعني ضائعين، لا، هم غاطسين في الغمرة، يعني في الظرفية، يصف لك حالهم. سبحان الله، القرآن كله تصوير، الآيات كلها صور صور صور صور ثرية، ولكن نحن لأن تبلد عندنا التقاط الصور أصبح تمر علينا صور كثيرة ما ننتبه لها. ولا لو كنت مثل العربي القديم لما نزل القرآن كان سبحان الله السطر الواحد من القرآن تلتقط منه عشر صور. مثل هذه قتل، هذه دعاء عليهم. الخراصون تصوير، لأن كلامهم كله خرص وأحاسيس وخواطر ما لها أساس، وقبلها في قول مختلف، وقبلها يؤفك عنهم، كلها تصوير. هنا قال: الذين هم في غمرة. الغمرة هي ما يغشى الإنسان ويغطيه، مثل غمرات الموت، مثل غمرة الماء، غمره بالماء. إذن هو غاطس غاطس غاطس في غمرة، في الظرفية. غمرة من ماذا؟ من الجهالات، من الظلام، من الخرص، من تقليد الآباء. الذين هم في غمرة ساهون. ساهي بمعنى متعمد الغفلة والسهو عن وجوه النظر التي أمامه. في التوحيد ذكرنا ستة أدلة من وجوه النظر أمامه بينة، لكنها في غمرة من التقليد والحمية. ولذلك إذا أخرجه الله من الغمرة يتعجب: كيف كنت طوال هذه المدة أعبد حجر؟ لا يميز من عبده ممن لا يعبده، لأنه كان في غمرة ساهون. شوف وصفهم كيف، ساهون، يعني يتعمد السهو ويحيد عن وجوه النظر، الميثاق والعقل والفطرة واللمة وآيات الآفاق وآيات الأنفس وغيرها. ثم بعد ذلك الرسل: في غمرة ساهون. إذن يقول السهو هو الغفلة، معرض إعراض تام كإعراض الغافل وما هو بغافل، هذا معنى الساهي، يعني يتغيب. فإن دعوة القرآن تقرع أسماعهم كل حين، فإذن هي مثل قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون. هناك ما قال في صلاتهم ساهون، يعني يعرض له السهو، لا، هو متغافل عن الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهنا قال: الذين هم في غمرة ساهون، متغيبي، متغافل عن وجوه النظر التي تخرجه من هذه الغمرة. سبحان الله، تصبير لحالهم وتشنيع، ترى هذا والله عليهم أشد من السهام، لأنهم يسمعون القرآن. ثم قال الله عز وجل: يسألون. هذول اللي غاطسين في الغمرة، الساهون اللي في قول مختلف كأن حبك اللي يؤفك عنهم من أفك، يسألون ماذا يقولون؟ أيان يوم الدين، يعني أي حين يكون يوم الدين؟ سؤال تهكم وسؤال استهزاء وسؤال يعني كذا يضحكون. ولذلك أيان يوم الدين، متى اليوم اللي هذا؟ كما قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فجملة قتل الخراصون أفادت التعجيب من سوء عقولهم، فثار سؤال في نفس السامع يتطلب البيان. فأجيب بأن من خرصهم ومن ضعف عقولهم أنهم يسألون أيان يوم الدين، متهكمين، يعني يعنون أنه لا يكون يوم الدين. ولذلك سبحان الله جاء الجواب يسمونه عند أهل البلاغة الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم مش معناه إن واحد يسألك سؤال فيه تهكم فتجيب بجواب ما له إلا كذا، ولذلك يسمونه الأسلوب الحكيم. فهم لما قالوا أيان يوم الدين على وجه التهكم، قال الله عز وجل يومهم على النار يفتنون، يعني اللي أنتم تسألون عنه بتهكم وبسخرية هو ذلك اليوم الذي تحرقون فيه على النار. سبحان الله، مثل بعض المنافقين كان يسألون عن الأهلة سؤال المستهزي، فقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فسبحان الله العظيم أيان يوم الدين، قال تعالى يوم، يعني يوم الدين كائن، يوم هم على النار يفتنون. إيش معنى يفتنون؟ يحرقون. معنى يفتنون يحرقون، لأن الفتن أصل الفتن هو التعذيب والتحريق، ومنه سميت الحرة فتين. في مرت معنا في السيرة يعني واحد من كعب بن مالك يصف الحرة فيقول، يصف مزارع الأنصار إذا نصبوا فيها التمر كأنه يعني جبال الحرة، فقال معاطن تهوي إليها الحقوق يحسبها من رآها الفتينة، وأبقت لنا جلمات الحروب ممن نوازي لدن أنبرين إلى آخره. وهذه ذكرناها بعد أحد يفتخر. فالشاهد يقول معاطن تهوي إليها الحقوق يحسبها من رآها الفتينة. لماذا سموا الحرة فتين؟ لأنها حجارة محترقة. كذلك الفتنة، فتنة الذهب عندما يدخل في البوتقة يسمونه فتنة. فإذا معنى الفتن دائما هو الإحراق، إحراق المعادن، إحراق الحرة، إحراق هذا الفتن. ولذلك هو حتى الفتنة، الفتنة هي يعني شيء شديد يمر عليك، إما فتن سراء أو ضراء، يخرج الله ما في قلبك من إيمان أو من غير ذلك أو من نفاق. هذا معنى الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإذا قال أيان يوم الدين يسألون، قال يومهم على النار يفتنون، يعني يحرقون، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال تعالى ذوقوا. الذوق يعني هم يحسون بكل الحواس، لكن أتي بالذوق اللي حاسته اللسان، لأن اللسان أشد الأعضاء إحساسا، اللسان أشد الأعضاء إحساسا. فقال ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا حريقتكم. هنا قد تكون الفتنة معناها الحريق، ذوقوا حريقكم. وقد يكون المراد والله أعلم أن يكون ذوقوا جزاء فتنتكم، أي جزاء اللي هو التكذيب لما قلتم أيان يوم الدين. وهذا أيضا موجود في لغة العرب، موجود في لغة العرب إطلاق العمل على الجزاء، مثل قول عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون جزاء رزق الله لكم التكذيب. هنا أيضا ذوقوا فتنتكم، ذوقوا جزاء تكذيبكم أو نحو ذلك. هذا كله يعني ماشي. وأيضا ذوقوا فتنتكم قد تكون معناها أنتم كنتم تفتنون المؤمنين بلال وخباب وتعذبونهم، فالآن ذوقوا فتنتكم، يعني ذوقوا ما عملت أيديكم بالمؤمنين، كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الحريق كذلك هنا. فسبحان الله العظيم ذوقوا فتنتكم. ثم قال تعالى هذا الذي، هذا إشارة للحاضر أمام أعينكم، الذي كنتم به تستعجلون. ألم تقولوا أيان يوم الدين؟ ألم تطلبوه تطلب يعني بالعجلة؟ كنتم في الدنيا تقولون عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وكنتم تقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني في عذاب الدنيا كانوا يقولون عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، في عذاب الآخرة كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال الله عز وجل ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سبحان الله العظيم، ما يعني مقدمة هائلة هائلة هائلة مرهبة لو تدبرتها كذا وتذوقتها، عجيب مرة. ثم الآن القرآن مثاني، إذا شد ووبخ الكفار وتوعدهم وهددهم يلين الجانب الصنف الثاني، فقال إن، بدأ بإن للتأكيد، المتقين الذين يتقون الله ويجعلون دائم بين عيونهم فيتقون أن يغضب عليهم أو يحجبهم أو يستدرجهم أو يمكر بهم أو لا ينظر إليهم أو ينساهم أو كذا، إن المتقين في جنات، في أيضا يعني ظرفية، يعني في وسط الجنة هي لهم واستقروا فيها. والجنات منكرة للتعظيم، جنات يسرح فيها الخاطر ولا يأتي، لا تخطر على قلب بشر، والجنات فيها عيون جارية، سبحان الله، نسأل الله من فضله. إن المتقين في جنات وعيون، شوف كيف بعد الشدة يأتي اليسر هكذا ويأتي البشارة. ودائما الواعظ الحقيقي هو الذي يخلط في وعظه البشارة بالنظارة والترهيب بالترغيب، فإذا ركز على الترهيب قنط الناس من رحمة الله، وإذا كان بعض القصاص ما عنده إلا الترغيب يعني جرأ الناس على حدود الله، ولكن طريقة القرآن أن تخلط النذارة بالبشارة والترهيب بالترغيب، ويكون مثاني حتى تقول هذه النجدين، من أراد هذا فهذا جزاء ومن أراد هذا فهذا جزاء، فتكون النفوس متوازنة ترجو وتخاف. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، سبحان الله العظيم. أول شيء نذكر تفسير ولكن يعني ربما يكون بعيد وينسب لابن عباس رضي الله عنه، الله أعلم، إن قال آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من الشرائع والأوامر والنواهي والفرائض، هذا أيضا صحيح، ممكن يعني ممكن إنهم يعني وصفهم، ولذلك قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لكن كلمة إنهم كانوا قبل ذلك تدل على أن آخذين هذه متعلقة بالجنات، ولذلك أكثر المفسرين على أنه ليس المراد آخذين ما آتاهم ربهم في الدنيا، وإنما آخذين وقابلين وراضين بما أعطاهم ربهم في الآخرة في الجنات، يأخذ كل ما يعطيه ربه. وهذا فيه تصريح وفيه كناية. الكناية لماذا آخذين ما آتاهم ربهم؟ يقولون أهل الجنة مداركهم مختلفة، الآن الجماعات المختلفة يعني هذا تراه جيد وهذا مو بجيد، يعني تختلف الأذواق وتختلف الأشياء، يعني ما تلقى اثنين متفقين على ذوق واحد إلا إذا كان هذا الشيء بلغ الغاية في الجودة، فإن في العادة أن عقلاء بني آدم كلهم يستجيدونه. فإذا كان أهل الجنة على اختلاف درجاتهم وكلهم يعني آخذين ما آتاهم ربهم، دل على أنه يعني بطريق الكناية على أنه في غاية الجودة، يعني مناسب لكل الأذواق، مرتفع جدا، هذا واحد. الأمر الثاني أن الأخذ يستخدم فيما يؤخذ باليد، الفواكه، الشراب، الرياحين، وفي أشياء لا تلذ الأعين تشتهيه الأنفس كذا، فهم أتى بها ليشير إلى ما هو أكثر من الأخذ باليد، وهو الأصوات الحسنة، المناظر الجميلة، الراحة النفسية، الكرامة، الرضوان، هذا كله آخذين ما آتاهم ربهم، مثل قول عز وجل يعني استعارة المعقول بالمحسوس، مثل خذوا ما آتيناكم بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، نسأل الله من فضله. وأعظم الرضا هو أعظم الأخذ أن تأخذ رضا الله عز وجل وترضى به. ثم قول عز وجل آخذين ما آتاهم ربهم، كلمة ربهم هنا فيها يعني فيها سبحان الله يعني كرامة، يعني رب العالمين هو اللي يعطيه، مثل قول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، آخذين ما آتاهم ربهم، يعني لأجل ربوبيتهم بالله، إيمانهم بربوبية الله وتوحيدهم لله، هذا ربهم هو اللي يعطيهم بنفسه، آخذين ما آتاهم ربهم. ثم قال إنهم، هذه قطعا تعليلية، أي دخول الجنات لأجل أنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كلما كان العبد أكثر إحسانا كلما كان الجزاء أكثر إحسانا. ولذلك لما ذكر الجنتين الأوليين العليين ختمها بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال ومن دونهما جنتان. فإذا أنت أحسنت العمل وأحسنت العبادة وأحسنت وبحثت دائما عن الأفضل وتركت المفضول وبحثت عن التورع وتركت الشبهة وبحث دائما، لا شك أن الإحسان جزاء الإحسان. إنهم كانوا قبل ذلك قبل أن يأخذون ما أتاهم ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك، شوف الإشارة فيها تعظيم، قبل ذلك محسنين. طيب، وصف الله بعض الإحسان، يعني صور من الإحسان، فقال كانوا، وكلمة كانوا تدل على مداومة، وخير العمل أدومه وإن قل، لذلك قال الأحنف أو مطرف، قال لا تترك قيام الليل ولو قدر حلاب شاه، ولو قدر حلاب شاه، يعني لو كان دقائق بس لا تترك قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قليلا من الليل ما يهجعون، هذه والله يا أخوان فيها تفسيرات كثيرة. طيب، نأخذها شوي شوي. إن كان المراد بما يهجعون يعني ما موصولة، بمعنى كانوا الذي يهجعونه من الليل قليل، كان الذي يهجعونه من الليل قليل، بمعنى كان أكثر الليل يصلون. إن كانت هكذا فلها تأويلات. التأويل الأول، لأن أول شيء أن السنة توضح القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني تقريبا الثلثين نوم، ثلث في البداية نصف وسدس تكون ثلثين، ثلثي الليل نوم وثلثه قيام. هذا المحكم الآن الذي أحكم فيما بعد. لما قال عبد الله بن عمر أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. طيب، يكون معناها أن هذه كانت في أول الإسلام، وهذا أيضا تفسير لمطرف وغيره، قالوا أول الإسلام، وذكرها حتى بن نصر في كتابه الوتر وقيام الليل، أول الإسلام أول سورة نزلت اقرأ، وبعدها القلم، وبعدها المزمل. وش قال في المزمل؟ قال يا أيها المزمل قم الليل. إن كان المرحلة لابد من قيام الليل، لأن فيه يعني سنلقي عليك قولا ثقيلا، قم الليل إلا قليلا. فتكون هذه الآية الذاريات، يعني هذه الآية اللي في الذاريات هي مناسبة لتلك المرحلة، يعني مثل آية المزمل. ثم بعد ذلك نسخت في آخر المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن هذا تفسير طيب، أن تكون معناها يعني حتى تتفق مع قيام داود، أن يكون معناها يعني في أول الإسلام كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، وثم لما قيل لنا أن أفضل قيام قيام داود رجعوا إليه. هذا واحد. وقد يكون المراد أن الليل هنا الليالي، يعني كانوا قليلا من الليالي ما يهجعون، يعني في بعض الليالي تروح عليهم نومة لكن قليلة، إذا حسبتها في السنة تكون قليلة الليالي التي هجعوا فيها. وترى الهجوع أيضا ليس هو النوم العميق، الهجوع هو النوم الخفيف اللي مثل الغرار، مثل نومة عبد الله بن عمر، يقول نافع كان نومه مثل نوم العصفور كذا. الله المستعان، هذا والله الإحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وإذا كان المراد إن ما هنا ليست المنصولة، لأن أيضا في كتاب النصر إن في بعض السلف قال كانوا يعني لا يهجعون نافية، لا يهجعون قليلا من الليل، يعني المنفي إنهم ما ينامون قليلا من الليل، وهذا أيضا تفسير حسن، هذا يكون خلاص مضطرد ما يحتاج نسخ. كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، تكون بمعنى النفي، يعني قليل من الليل، الثلث فأقل، ولذلك الثلث كثير كما في الحديث، فهو داود عليه السلام كان يصلي الثلث فأقل، هذا معناها كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، ولا تكون موصول، هذا أيضا معنى حسن. وبعض السلف قال قيل له إن الله مدح قوما فقال قليلا من الليل ما يهجعون ونحن قليل من الليل ما نقوم، فقال هذا السلفي رحم الله امرأ رقد إذا نعس وأطاع ربه إذا استيقظ، إذا نعس يرقد وإذا استيقظ أطاع ربه رحمه الله. وأنس بن مالك يقول إن هذه الآية الليل هنا المراد به ما بين المغرب والعشاء، ما ينامون قبل العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها. والربيع بن خثيم أبو يزيد يقول كانوا يصيبون من الليل حظا، والمعاني فيها كثيرة جدا. طيب، الآن اتضحت الحمد لله، سواء كانت موصولة أو نافية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيه يا أخوان فيه الليل راحة النفس طلبها في النوم، فهم يقومون، هذه تشابه قول عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والمال تحبه النفس تشح به النفوس، فلذلك قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كما تأتي. فانظر كيف أنهم أتوا بين طريقين، طريق تحبه النفوس وخفيف وهو النوم والشح بالمال، وطريق ثقيل لكن فيه رضا الرب وهو القيام قيام الليل وإنفاق المال. فهم آثروا المولى، آثروا مولاهم وخالفوا هواهم. فقال الله عز وجل في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، يعني يصلي يصلي يصلي يصلي، ثم بعدين في السحر وقت التجلي الإلهي وقت يستغفر. كلمة إن يستغفر في السحر أول شيء تنفي عنه الإدلال بالعمل، لأن يقول بعض السلف لأن أبيت نائما وأستيقظ نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأستيقظ منانا على ربي أو مدلا بعملي أو معجبا بعملي. فلو كنت أن تقوم الليل وبعدين إذا صليت الفجر ترى نفسك أن الناس ما قاموا الليل وما تهجدوا، وأنا تهجدت وأنا صليت، اللي ناموا أحسن منك قطعا أحسن منك. ولذلك هؤلاء الخيار وصفهم الله أنهم قليلا من الليل ما يهجعون، ثم في آخر هذا العمل بالأسحار هم يستغفرون. الاستغفار دليل على أنه يستقل كل ما قدمه لربه، يراه قليل، هو فعلا قليل. لو تنظر في حق الله عليك ونعم الله عليك لو تبذل نفسك ومالك وبدنك والمجهود والله أنه ذرة في حق الله عليك. فلذلك هم يستغفرون، ما يرون أعمالهم شيئا. والعمل كل ما صغر عندك كبر عند الله، وكل ما كبر في عينك صغر عند الله عمل الآخرة، انتبه. فلذلك سبحان الله يستغفرون. ولذلك كافأ الله الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر العهد المدني فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يعني هذا أعظم شيء أنه تاب عليهم. وبالأسحار هم يستغفرون، ولذلك لا تنسى الاستغفار بالأسحار. وإخوة يوسف لما قالوا لأبيهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي، بمعنى أني سأؤجله الأسحار لأنه يقبل الله فيها. هذا قبل أن نخرج من هذه الآية نذكر بعض الملامح البلاغية فيها. أول شيء كلمة كانوا يدل على شيء متقرر، وكلمة قليلا من الليل ما يهجعون تذكير بالحالة التي تميل إليها النفوس. لم يقل كانوا يقيمون الليل أو كانوا يصلون في جوف الليل، لا، أتى بشيء كأنه طويل لكنه يصور قليلا من الليل ما يهجعون، يعني مثل التصوير اللي في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ما يسترخي ما يسترخي. وأيضا كلمة من الليل التصريح بقوله من الليل، يعني هذا تذكير بأنهم تركوا النوم في أحلى الأوقات اللي الناس. وكذلك كلمة الهجوع تذكير بالقليل أنهم ما يستغرق في النوم، تتجافى جنوبهم. أبو قيس بن أسلت هذا الأنصاري وش يقول؟ يقول قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي، فما أطعم نوما غير تهجاعي. يعني كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول شباب عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد، فقال لحفصة نعم الرجل عبد الله، أخوها شقيقها، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذه بس أرسلها رسالة عن طريق حفصة. يقول نافع مولى بن عمر منذ أن سمع عبد الله بن عمر هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينام إلا نومة العصفور، ينام كذا هو جالس ولا هو مضطجع ثم قام، هم صلى صلى صلى هم لا تعب نام، سبحان الله العظيم. أثرت في هذه الكلمة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ولذلك مهما كان الرجل فيه صلاح فنعم الرجل هو لو كان يقوم من الليل، لأنه دأب الصالحين، لأن اللي يحب ربه ويخاف من ربه ويرجي ربه وربه ينزل في السماء الدنيا ما ينام. هالنوم المستغرق، نوم الغافلين، نوم اللاهين، نوم الساهين، بل حتى ما يسهر ما يسهر، يعني حتى لا تضيع أهل ولو قليل من الليل، بس أهم شيء أنه يعني في تلك اللحظات ما تفوت عليه، وإن فاتت ليلة ما تفوت الليلة الثانية. نعم الرجل فلان لو كان يقوم من الليل. سبحان الله، لما يقول الشاعر لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع لله درهم. الله أن نصفهم، نسأل الله أن لا يحرمنا مثلهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الثالثة اللي يدلك على أنهم زكوا، الله عز وجل من الفتنة إنه غرس حب المال في النفوس، لا أحد يقول أنا ما أحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، المال إبل ولا غنم ولا مزارع ولا الخيل المسومة ولا الأنعام ولا الحرث ولا القناطير المقنطرة ولا ولا. لكن هؤلاء ليس أنهم ينفقون، شف يعني شف التعبير القرآني، في أموالهم حق. الآن استوعبت إيش معنى الكلام؟ استوعبت الآن؟ يعني مو بتحلة قسم ولا إذا ذكر أنفق، لا، كل راتب ينزل فيه حق للسائل وحق للمحروم، ولو كان قليل، مثل إن في الليل لحق الليل لابد في حق من الليل لربه، ما يخلي الليل كله غفلة، في حق لربه ولو حلب شاه، بس يقوم يصلي، يسجد، يعفر وجهه، يستغفر. كذلك المال هذا اللي وضع بين يديه امتحان، المال هذا إذا شافه يشوف يقول هذا المال فيه حق، يعني أنا مالي منه، مثل ما كان يستغفر في الأسحار ويقول أنا مالي منه، المال يقول أنا مالي منه إني أطلع حق للسائل وحق للمحروم. كل مال يأتيني سواء رواتب ولا تجارة ولا غيرها، كل مال أطلع حق معلوم. في الآية الثانية في سورة سأل سائل، حق معلوم، معلوم يعني ما في كلام، للسائل والمحروم. السائل يا إخوان اللي يسألك، ترى لحق السائل، حتى لو كان يعني أنك تظن أنه يكذب ولا أنه يتزود، لكن السائل لحق. يقول في الحديث ردوا السائل، يعني ردوا نفسه إذا ألقى نفسه عليكم وبذل وجهه لكم، ولو بكراع شاه محرق ولا حاطه أي شيء، لا تكسر نفسه هكذا. فالسائل اللي تعرض للناس، المحروم من هو المحروم؟ المحروم هو اللي ما يتعرض للناس والناس ما ينتبهون له فيحرمونه، لأنه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ليش محروم؟ لأنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لله درهم. هذا يبحثون عنهم، هؤلاء يبحث عن المحروم هذا ويعطيه كما يعطي السائل، فماله فيه جزء للسائل وجزء للمحروم. سبحان الله، شيء ظاهر وشيء مخفي. مثل أن الاستغفار قد يكون ظاهر حتى في صلاة الصبح، وقيام الليل يكون مخفي، دائما فيه شعائر وفيه مشاعر. لا إله إلا الله، والله كانوا محسنين، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي معنى آخر للمحروم هو المحروب أو المحارف. المحارف إيش معناه؟ اللي حظه وسط، هذا حتى يعطي من الزكاة. ترى بعض الناس يدور ويدور ويشتغل، يعني مجتهد مو بنايم بس مخالف، هذا يسمونه المحارف المجدود. المجدود يعني ضد المحظوظ، مجدود أو المحدود، المحارف المحدود، يعني فيه مجدود وفيه محدود. المجدود صاحب الحظ فلا ينفع ذا الجد منك الجد، والمحدود عكسه. فهذا يمكن الأنظمة منعته من العمل، مثلا أنظمة الدول تمنع من العمل، أو ما لقى له عمل، أو محروم، أو يأتيه يعني مال بس ما يكفي عائلته، ومتعفف، يعني القانع والمعتر، البائس الفقير، دائما هذا الصنفين هذه دائما معنى للفقراء والمساكين، صاحب المسكن اللي يسأل والفقير اللي يتعفف، وكذلك هنا السائل والمحروم. يا إخوتي، عاد أهل التفسير عجب، يعني ذكروا يمكن يعني يقول إن القرطبي ذكر 11 قول في المحروم. قال ابن عطية إن هذا عندي تخليط، لأن المعنى واحد لكن السلف يعبرون عنه من زوايا مختلفة. يعني ليش تخليه 11 قول؟ هو صادق والله، ليش تخليه 11 قول؟ هو المحروم بعضهم يقول كذا المحدود، وبعضهم يقول المتعف، وبعضهم يقول اللي أصابته جائحة، لأنهم نظروا إلى معنى الحرمان كأنه كان عنده خير وأصابته جائحة. قال أبو قلابة: جاء سيل في اليمامة فذهب بأموال رجل بإبله، فقال الصحابة: هذا هو المحروم. وقال عبد الرحمن بن زيد: الذي أصيبت ثمرته. وقال بعض السلف: الذي ماتت ماشيته. صدقون هذه يعدونها أقوال، لكن في أقوال بعيدة. واحد قال المحروم الكلب، إحنا هذا بعيد مرة، حتى لو كان تفسيرات سلفية لكن بعيد جدا. العجيب مثلا مثل الشعبي رحمة الله عليه يقول من 70 سنة وأنا أسأل عن المحروم وما أحد أخبرني من المحروم. المحروم معروف من لغة العرب، يعني إلا إذا هو يريد معنى معين. يقول الشعبي الآن عمري 70 سنة وأنا منذ احتلمت أسأل عن المحروم وما أنا اليوم بيعلم مني فيه يومئذ. لا، الأمر أسهل من هذا. المحروم هو المتعفف أو اللي أصابت جائحة، أو عكس السائل، السائل يبذل وجهه والمحروم ما يبذل. طيب، آخر شيء اليوم قال وفي الأرض آيات للموقنين. شوف القرآن يرد بعضه على بعض، ذكر الوعيد ثم ذكر الوعد وذكر صفاتهم ثم ردها على القسم الأول اللي هو والذاريات ذروة إلى قوله وإن الدين لواقع. قال وفي الأرض آيات للموقنين، يعني الأرض لو تدبرت فيها يحييها الله بعد موتها، وفيها أشياء تحيا بعد موتها، وفيه أمم أحيت بعد موتها. ذكر الله في سورة البقرة 5 وقائع وناس أحيوا بعد الموت في الدنيا، 5 وقائع منها قصة البقرة نفسها. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، من شاهد أحوال الأرض والله فيها آيات للموقنين، دلائل واضحة ما تحتاج إلى غوص الفكر، لا آيات واضحة للموقنين. ثم أيضا سبحان الله كون الأرض هامدة ثم تحيا ثم تموت ثم تحيا ثم تموت تراها بعينك، سبحان الله العظيم. ولذلك قدم الجار والمجرور، قال وفي الأرض، ما قال وآيات في الأرض، لا قال وفي الأرض، اهتمام وتشويق، آيات للموقنين، للموقنين اللي يريد اليقين يجدها. ولكن أكثر الناس مكابر ما يبحث عن الإيقان، الإيقان يكون بأدلة، والبحث عن اليقين هذه صفة العقلاء، يبحث عن اليقين. لكن هؤلاء ما يبحثون، اللي ما يؤمن بالبعث ما يبحث، هذا يكابر أو يحسد. ثم قال وفي أنفسكم، يعني أيضا آيات للموقنين، أفلا تبصرون. وفي أنفسكم عطف على الأرض، في الأرض آيات وفي أنفسكم آيات، أعجب أعجب، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ففي أنفسكم آيات، أفلا تبصرون، ألا تتفكرون في خلق أنفسكم كيف نشأت من تراب، والتراب تحول طين، والطين تحول حمأ مسنون، والحمأ تحول فخار، والفخار تحول آدمي، والآدمي يخلق بعد ذلك سلالة من ماء مهين، والماء المهين يكون نطفة، والنطفة تكون علقة، والعلقة تكون مضغة، والمضغة تكون عظام، والعظام تكون لحم، وكيف الصبي، وكيف الجنين، وكيف الشاب، وكيف الكهل، وكيف الشيخ، وكيف العقل، وكيف الفهم، وكيف الذهن، وكيف النطق، وكيف الحواس، وكيف القلب، وكيف كذا، وكيف الروح، وكيف بحار من العلم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آخر آية وفي السماء رزقكم، أو قبل الأخيرة وفي السماء رزقكم وما توعدون، لما ذكر الأرض والأنفس، ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس، جاء ذكر السماء هي الثالثة، وأيضا حتى يمهد للقسم الذي سيكون بعده، فهو رب السماء والأرض. قال وفي السماء أمران، رزقكم المطر والخير والملائكة اللي تنزل حتى بالأرزاق وتنزل، هذا رزقكم. وما توعدون، إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة، يعني وما توعدون أي ترى السماء هذه فيها رزق وفيها وعيد وفيها حجارة. ولذلك هذه مقدمة لقصة لوط اللي ستأتي بعد هذه مباشرة، أن جاءتهم حجارة من السماء، سبحان الله العظيم. فإذا السماء هذه فيها الرزق وفيها الوعيد، وهذا فيه الخلط أيضا بين الترغيب والترهيب. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول ابن عاشور في تفسيره أذكر، يقول إن كلمة توعدون هذه من خصائص إعجاز القرآن. عاد ابن عاشور يعني مهتم بالبلاغة، ليش؟ قال لأن الصيغة هذه تصلح لأن تكون من الوعد فتكون على وزن توعدون، وتصلح أن تكون الوعيد سبحان الله، فتكون مثل تكرمون أو كذا، فتحتمل البشارة والنذارة. ها، وهذا يقول إن التركيب هذا ما يمكن يأتي إلا في القرآن. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إذن هديناه النجدين، تريد الرزق ولا تريد الوعيد؟ لا إله إلا الله. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، يوم نبطش البطشة الكبرى إنها منتقمون. وكذلك جهنم في السماء والجنة في السماء، قال تعالى عن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، الله مستعان. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم ختم هذا المقدم العظيم بقوله فورب السماء والأرض، فورب السماء والأرض، يعني في أول السورة يقسم بالمخلوقات الذاريات والجاريات، لكن هنا يقسم بربه بنفسه جل وعلا، وهذا أمر عظيم مهيب، لأن خلاص في أول السورة سيعرض الأدلة، الآن عرض الأدلة وكانت مثل الشمس، ولكن يؤفك عنها من أفك، فقال فورب السماء والأرض، ثم بعدين ما يعني ما أضمر، لأن الأرض الآن قريبة ذكرها والسماء اللي قبلها مباشرة، فلم يقل فوربهما، قال فورب السماء والأرض، إدخال مهابة في نفوس السامعين بإظهار الأسماء هذه، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني ما توعدون حق، والبعث حق، والدين حق، الجزاء وكل ما ذكر حق، إنه لحق. ثم يعني إنه، شوف الضمير يجمع لك من أول السورة إلى هذا قوله مثل ما أنكم تنطقون، إذن الحق هذا أكد في القسم وأقسم بنفسه فورب السماء والأرض، وأيضا أكده بإن وأكده باللام، فورب السماء والأرض إنه لحق باللام هذه، ثم أكده بالمثال قال مثل ما أنكم تنطقون، يعني مثل ما تتكلم الآن، يعني كأن قال إن هذا الشيء علمه ضروري، مثل ما تتكلم الآن، مثل قولك قبل اليوم أمس أو بعد اليوم غدا، يعني هذا أمر ضروري، يعني هذا من العلم الضروري. فالله عز وجل يقول إن ما تقدم كل حق ويعلم بالضرورة وبالفطرة كما أنك تنطق الآن، كما أنك تنطق، سبحان الله العظيم، مثل ما أنك هنا، مثل ما أنك ترى وتسمع، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقوله تنطقون بالمضارع ولم يقل مثل ما نطقتم أو نطقكم، يعني النطق المتجدد، فهو أقوى في الوقوع لأنه محسوس، مثل ما أنكم الآن تنطقون لا إله إلا الله، والله إنه عجب. فإذا مقدمة السورة إثبات التوحيد، إثبات البعث بعد الموت، إثبات الرسالة، التبكيت على الكفار بأنهم في قول مختلف، كأنه رأس الدجال حبك حبك، يؤفك عنهم من أفك، وأنهم خراصين، وأنهم يتهكمون، ويقولون أيان يوم الدين، وأنهم في غمرة، وأنهم ساهون متعمد أنه يسهو ويغفل، وأنهم على النار يفتنون، وأنه يقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، وأن المتقين فيما ذكر، وأن الجنة لا تنال بالتحلي ولا بالتمني، ولكن كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إي والله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين الذين هم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينظمنا في سلك أوليائه وخاصته وأهله، وأن يعطف قلوبنا ويحول بينها وبين الغفلة والسهو وضياع العمر، فإنه يحول بين المرء وقلبه، وأن يسهل لنا ويسرنا اليسرى، ويجعلنا من خاصة أهله، إنه سميع قريب، ونحن والدين وذرياتنا والمسلمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.